الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا الدرس 12 من كتاب اللمع للإمام أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله. قال الإمام الشيرازي رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين: بيان الفرض والواجب والسنة والنذر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الإمام الشيرازي في اللمع في هذا الباب أو في هذا الفصل أو في هذا المبحث: نبين لك الفرق بين الواجب أو بين الفرض والواجب والمندوب والمحرم والمكروه وغيره. وقد تقدم معنا أن الفرض معنى الواجب، وأن هناك مدرستان: مدرسة الأحناف ومدرسة الشافعية، ما في غيرها. فالأحناف يقولون بأن الفرض غير الواجب، ويستدلون بأدلة منها أنه جاء في اللغة على عدة معاني، معاني ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، معاني كثيرة. إن الذي فرض عليك القرآن فريضة فريضة فريضة في القرآن، فرائض كثير، معاني لها معاني. فالفرض غير، وأما الواجب ليس له إلا السقوط في اللغة بس، فدل على معنى واحد وأن المعنى مختلف. وأما الشافعية فقالوا الواجب والمندوب. تقول يجب علينا أن نصلي، والصلاة واجبة بمعنى فريضة، والصلاة مفروضة بمعنى واجبة، والفرض والواجب ألفاظ مترادفة بمعنى واحد في المعنى وليس في الصيغة في اللفظ، وإنما في المعنى، المعنى واحد. وإن كان الفرض في اللغة بمعنى القطع والحز، والواجب بمعنى السقوط. وإن ورد بدليل آحاد، فإن الأصول العامة والقواعد تؤيد هذا وتجعله بمعنى الفرض، وليس للأحناف تفرقة بأن ما ثبت بالقرآن يكون فرضا وما ثبت بالسنة يكون واجبا، وهذا تفريق بغير دليل. بل الصحيح أن ما ثبت بالقرآن وما ثبت بالسنة فهو واحد، إذا متى ما ثبت قلنا به. لكن ما هو ما يفيد يعني أحيانا قد يكون دليل ظني وأحيانا يكون دليل إيش؟ قطعي. نعم. قال: والواجب والفرض والمكتوب واحد. فتقول مكتوب إن الذي كتب عليكم الصيام بمعنى أوجب أو بمعنى فرض. نعم. ومن تعريفه باللازم أن الواجب أو الفرض ما يعاقب تاركه ويثاب فاعله، هذا من حيث العموم. لكن قد يعفو الله عنه، هذا مسألة أخرى، قد يعفو الله عنه، هذا مسألة أخرى لا تتعلق بنا، ما لنا دخل فيها. فلا يرد على الأصوليين أنهم عرفوا بخطأ أو أنهم كذا، لا، هم عرفوا التعريفات إما أن يكون بالحد، وإما أن يكون بالرسم، وإما أن يكون باللازم، فهذا التعريف باللازم ولا إشكال فيه. وإلا فإن الواجب عندهم الفرض ما أمر به الشارع أمرا جازما، ما أمر به الشارع أمرا جازما، فهذا يسمى أمر، وما أمر به الشارع أمرا غير جازم فيسمى ند، سواء كان فرض أو واجب. نعم. قال: وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: الواجب ما ثبت وجوبه بدليل مجتهد فيه. عندهم الآن الوتر واجب، أو نقول عندهم قراءة الفاتحة واجب، وقراءة القرآن فرض في الصلاة، وقرأوا ما تيسر منه عنده الصلاة فرض قول الذكر في القرآن. لكن الواجب قول ثبت بالسنة وهو مجتهد به، وإذا صلى بغير فريضة بغير فاتحة الكتاب صلاته صحيحة وهو آثم عند الأحناف. أما الشافعية والجمهور فيقولون من صلى بغير فاتحة فصلاته باطلة، خداج باطلة، لا صلاة بأم لا صلاة إلا بأم القرآن ولا فاتحة الكتاب. نعم. قال: كالوتر والأضحية عندهم. الأضحية عندهم سيأتي معكم في هل إذا خوطب الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب الأمة به؟ فعندنا لا، خطاب الرسول غير وخطاب الأمة غير. وهم يستدلون فصلي لربك والحر، فجعلوا الأضحية واجب لأنها بإيش؟ ثابتة بالقرآن. نعم هذا غير صحيح. نعم الصلوات الخمس عندهم بدليل مقطوع به، واما الفاتحه فان بدليل ايش مجتهد فيه. نعم الصلوات الخمس فعندهم ما ثبت بالقران او من السنه بدليل متواتر يكون فرض، اما اذا كان بدليل احد قالوا لا يرتقي الى الفرض ابدا ابدا ابدا. نعم الصلوات الخمس والزكوات المفروضه وما اشبهها هذا خطا، لان طريق الاسماء الشرع واللغه والاستعمال، وليس في شيء من ذلك فرق بين ما ثبت بدليل مقطوع به او بطريق مجتهد به. خلاص متى ما ثبت من الشرع ما نفرق بين ان يكون بالاجتهاد او بالقطع، واحد عندنا. لا شك ان دليل الاحاد يكون فيه بن، يعني فيه نقص من حيث انه قد يهم، قد يكون كذا، قد يكون فيه شيء قد، لكننا نحكم بقتل زيد ونقص رقبته بشهادة اثنين، ولا شك أن شهادة اثنين تفيد الظن، ممكن يكذبوا ممكن يصهموا ممكن يخطوا، لكن تنزل من زيت القط فنقطع به رقبته هذا الشخص، وهذا لا خلاف فيه. نعم قال وأما السنة فما رسم يتبع به على سبيل الاستحباب. السنة هي المنهج والطريقة، وهي السنة والمندوب والمرغب فيه والمستحب، كله بمعنى واحد، وإن كان بعضهم يفرق يقول السنة غير الراتبة وغير المندوب، يعني في تفريقات، يعني ما وضب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم غير ما فعله مرة دون أخرى وغير ما حث عليه. فالسنة أو المندوب هو ما أمر به الشارع أمرا لكن على جهة الند، أمرا ليس جازما، فيسمى مندوب. نعم ومسنون ومرغب فيه ورغيبة ومسنون. نعم ومستحب. قال وهي والنبل والند بمعنى واحد. النفل الند مرغب فيه كله. نعم وإن كان بعض المالكية يفرقون بين هذا. نعم فيقول ركعتي الفجر رغيبة، أيوة، ويفرقون بينه وبين غيرها، فيقول هذه لا تترك لا في سفر ولا في حضر حتى تقضى بعد الصلاة أو لأنها رغيبة غير، وهذا تفريق منهم. لكن الفقهاء يقولون ما كان تابعا للصلوات ثابتة في الأحاديث اللي هي بنى الله له قصر في الجنة 12 ركعة 10 و12، هذه تسمى راتبة، هذه تسمى راتبة، مثل ركعتين الفجر وركعتين قبل الظهر ركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب ركعتين بعد العشاء، وخلاف في ركعتين بعضهم يراها قبل العشاء وبعضهم يراها قبل الظهر مع الركعتين تصير 4، فقالوا هذه راتبة وما سواها سنة، 4 ركعات قبل العصر ركعتين قبل المغرب أي تسمى سنة، يعني أتيت بها ولم تأتي بها، وإنما الفرق بين الراتبة والسنة أن الراتبة إذا تركت جاز لك أن تقضيها وشرع لك قضاءها، أما بالنسبة للسنة فلا يشرع القضاء. نعم السلام عليكم وبركاته. قال ومن الناس من قال السنة ما تركها كالسنة الراتبة مع الفرائض. صحيح صح، وهذا لا يصح لأن كل ما ورد الشرع هو وجه عندنا، هذا وجه عندنا موجود غريبا يقوله من الناس. قال لأن كل ما ورد الشرع باستحبابه فهو سنة، ولا شك أنه كله سنة من هذا الجملة، هذا الجملة كله سنة، لكن منه ما هو مندوب إليه يعني تأتي ولده، ومنه ما مرتب يشرع قضاؤها كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقضى الراتبة. نعم سواء كان راتبا أو غير راتب فلا معنى لهذا الفرق. نعم قال وإذا قال الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وجب قبوله. خلاص واضح، إذا أمر الله والرسول انتهى الكلام، صلوا زكوا صوموا واضح، لكن لو أنها جاءت من الصحابي، الصحابي إذا كان قال رسول الله انتهى الكلام، هذه رواية تقبل قول ما في إشكال لأنه ثقة وأنه حجة وأنه انتهى الكلام، لكن لو قال أمرنا أو نهينا فلا شك أنه يأخذ حكم الإيش المرفوع، يأخذ حكم المرفوع. لكن يعني بعضهم يفرق يقول لا أنا إذا أمر الرسول أو أمر الله هذا لا إشكال فيه نسلم، أما الصحابي فقد يكون أمر كل واحد أمر الآخر، وممكن يقول من السنة أيضا يعني سنة أبي بكر عمر، فلا تلزمني بأقوال الصحابة. لكن الصحيح أن الصحابي إذا قال نهينا أو أمرنا أو كنا نؤمر أو أحل لنا فإنه يكون في حكم المرفوع، لأنه لا يقول في جهة الإيش الاجتهاد. نعم. قال إذا قال الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وجب قبوله ويصير كما لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بكذا، لأننا متفقين أو لأننا متفقون على أن الصحابي ثقة، فكما نقل لنا هو أمر الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة أيضا يقول أمرنا بالإخبار. نعم. وقال أصحاب داود لا يقبل حتى يدخل لفظه، هذا غير صحيح. والدليل على ما قلناه هو أن الراوي مصدق وهو عالم باللغة وعالم بالشرع وأفصح من نطق باللغة العربية. نعم. أما إذا قال أمر فلان بكذا أو أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا ولم يسمي الآمر حمل ذلك على الرسول صلى الله عليه وسلم، أيضا يحمل على الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن بعضهم يقول لا قد يكون مأمور من أبي بكر وعمر أو بعض الصحابة. نعم. وكذلك إن قال من السنة كذا من السنة، أيضا بعضهم يقول أنه قد يكون من سنة أبي بكر وعمر. نعم. قال أصحاب أبي حنيفة لا يحمل على ذلك إلا بدليل، تشددوا في الحديث في هذه وهم مخطئون في ذلك. نعم. وهو قول أبي بكر الصيرفي، أبو بكر الصيرفي من كبار فقهاء الشافعية الأصوليين أيضا، هو بعد الشافعي مباشرة في الأصول، وهو أول من شرح الرسالة للإمام الشافعي، وكان يلقب بالشافعي في الأصول، إمام الشافعية في الأصول إمام الصيرفي لا شك. نعم. وهذا غير صحيح، لأن الذي يحتج بأمره ونهيه وسيرته والرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، والصحابة أعرف بذلك، فلا يمكن أن يقول من السنة كذا ويقصدون من سنة شخص معين غير سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فإذا أطلق الصحابي ذلك وجب أن يحمل عليه. صح، أنه الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا. قال باب القول في النهي، لأنه غايته في الأمر يقول من السنة الرسول كذا أو من السنة كذا، فأطلق قال من السنة، إذا تحمل على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا معروف عندهم أصلا. نعم. قال باب القول في النهي، النهي ما يقارب الأمر في أكثر ما ذكرناه. النهي المنع، ومنه النهية الممنوع، يعني لأن العقل نهية، يعني ينهاك عن ليش عن فعل المنكرات وللنهى، أصحاب العقول الواعية يلين منكم أولو الأحلام والنهى، فالنهي بمعنى المنع، وكأن العقل يمنع صاحبه من ارتكاب القبيح، فالنهي هو الممنوع والمحرم، ما نهى الشارع عنه نهيا جازما، وتعلق الثواب بتركه والعقاب على فعله. نعم. أعيد. قال النهي يقارب الأمر في أكثر ما ذكرنا، يقارب من حيث أنه إذا أمر بشيء فهو نهي عن ضده، وإذا نهى عن شيء فهو مأمور أيضا بإيش بضده، وهكذا يعني قريب منه. وكذلك ما أمر به ما يعني لا يكون إلا من الله، من الشرع، من الله ومن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال إلا أني أشير إليه على جهة الاختصار وأبين ما يغالب الأمر فيه إن شاء الله، فأما حقيقته فهو القول الذي يستدعى به ترك الفعل، هو قول يستدعي ترك الفعل بغير ممن هو دون بغير ذر، من غير ذر، ذر الآن نهي لكنه أمر، وكف كف امر لكنها ايش مع النهي. فمن الالفاظ الامر احيانا تاتي مع النهي، ومن الفاظ النهي اصلا ايش امر. فالنهي طلب الامتناع، ولا شك انه ياتي من الاعلى الى الادنى. لا تفعل له صيغه لا تفعل، كما ان الامر له صيغه افعل، فكذلك النهي لا تفعل، وسياتي معنا صيغ النهي. نعم. فاما حقيقته فهو القول الذي يستدعى به يستدعي ترك الفعل. لا تفعل، لا تزني، لا تشرك، لا تقتل، نعم، لا تظلم، لا ترابي. ممن هو دونه، ممن هو دونه، يعني الامر يكون مستعلي. نعم. ومن اصحابنا من زاد فيه على سبيل الوجوب كما ذكرناه في الامر. من اصحاب، يعني هل الامر الان على جهة الوجوب؟ قال لا يكفي، خلاص ان تقول ما امر به الشارع ويدخل فيه الامر النهي، لان النهي بعضهم ينازع من ان الندب اصلا ليس مامورا به، وكذلك النهي. فاذا قال انه منهي عن المكروه منهي عنه، يقول على جهة الحتم ليفرق بينه وبين المكروه، والاخر يقول لا، ذلك ليس ما ايش منهي عنه. نعم. وله صيغة وهي لا تفعل، لا تفعل وانتهي. أيوة. وهو قوله لا تفعل. أيوة. وقالت الأشعرية ليس له صيغة. هل قول الإمام الشيرازي قالت الأشعرية يعني هو ليس أشعري؟ ها؟ هو أشعري أصلا، هو أشعري، لكن من حيث الأصول الآن ما له دخل. الأصول الأشعرية هي شيء ملة وفرقة بالعقائد والتدين، ما له دخل في كلمة في الفقه والأصول، ما لها دخل في الأصول في الفقه في كل شيء بحسابه، فكل شيء بحسابه. فهذا نحن نقول نحن الأصوليون، أو نحن الأصوليين، ها، بعد نحن إذا جاء الاسم محلى بالألف واللام نحن ال، فالأولى أن تنصب لأنه يكون منصوب على الاختصاص. نحن أخص، ها، نحن الأصوليين، لا كما سنأتي. لكن يجب أن تقول نحن الأصوليون، انتهى لنا. لكن لو قلت نحن الأصوليين إذا قررنا، أيوة، إذا يقول نحن الآن الأصوليين إذا قلنا شيء كذا، ينبغي أن نفرق الآن من هم الذين خالفوا. فهؤلاء يقول كذا وهؤلاء يقول كذا. الأشاعرة أو أبو الحسن الأشعري ومن تبعه يقول أن النهي الآن ورد على أكثر من معنى، ورد على أكثر من معنى، ورد على أنه للتحذير، ورد أنه للتحريم، ورد أنه للكراهة، ورد أنه للكراهة، صيغ كثيرة وأمنا كثيرة ومعاني كثيرة. فالتبس علينا الأمر، ما نستطيع نجزم، ما نستطيع أن نقول أن هذا اللفظ هو وحده الذي يقول كذا، لا ما نستطيع. فقال ليس له صيغة، وإنما بعد ذلك نأخذ الإيش النهي والانتهاب أدلة أخرى وسمو الواقفية. والصحيح أن أهل اللغة قسموا الكلام إلى أمر، فعل أمر، فعل ماضي، وإلى طلب واستدعاء واستفهام وخبر وإخبار ونهي، وقسموا ترسم هذا في اللغة. فقالوا قام فعل ماضي، قم فعل أمر، لا تقم نهي، ها؟ أيوه. قالوا هذا أسافر أبوك، هذا استفهام، واضح الكلام، والاسلوب الاستثناء، اسلوب الاستفهام، اسلوب الشرط، عندهم اساليب. والنهي صيغه، له صيغه عند العرب وهي لا تفعل. نعم. قال وقد مضى الدليل عليه في الامر. في الامر بيقول ايضا ما في صيغه. لما ندري ورد للاباحه ورد للامر ورد للنهي ورد ورد ورد 36 معنى. فلا نستطيع ان نجزم ونقول هذه الصيغه هي، لا، هو مشترك. نعم. قال واذا تجردت صيغته خلاص. هذا الآن ينبغي أن يكون قولا واحدا، لا تفعل، لا تزني، لا تشرك، اقتضى التحريم. ومنهم من يقول لا لا تقتدي لا بد من قرينه. نعم. وقالت الأشعرية لا يقتضي التحريم ولا غيره. قالوا لا لا ما نستطيع أن نقول أن هذا الآن إذا قال لا تفعل لا نستطيع أن نقول هذا الآن يقتضي التحريم والنهي بالتحريم. لا لأن قد من خلال التتبع وجدنا أن في من هو ما هو منهي عنه ومع ذلك يكون للكراهة أو للإباحة أو للتعجيز أو للكذا أو للكذا فدل على أنه لا يدل على التحريم إلا بقرينة أخرى والراجح أنه يدل على التحريم. نعم. والدليل على ما قلناه أن السيد إذا قال لعبده لا تفعل ففعل فإنه يكون ملوما. نعم. أن السيد من العرب إذا قال لعبده لا تفعل كذا ففعل استحق الدم والتوبيخ. صح. على أنه يقتضي التحريم. صحيح. وإذا تجردت صيغته اقتضت الضرب على الدوام وعلى الفور. أيوه بخلاف نحن قلنا بالأمر. ما يقتضي التكرار وقلنا انه ممكن يكون موسع ممكن يكون كذا لكن النهي لا لا تزني انتهى الكلام. ليش؟ لان الامر صيغ الامر تقتضي الاثبات بس اقتل فلان او اعمل سلا او سوي كذا او افعل كذا. لكن لو قلت لك لا تؤذي المسلمين لو اذيت واحد منهم انت ما التزمت الامر لازم على الدوام والكل وكل يوم لا تسكر اذا الليل ونهار ما تكون ممتثلا لو كنت بعد 100 سنة أتيت بشيء فتكون ما أنت ممتثل للنهي لابد أن تمتثل امتثال كامل. أما الأمر قد يفيد مرة واحدة وقد يفيد التكرار وقد لا يفيد المرة ما انتهينا منه. أما النهي لا النهي لابد من الكف مباشرة ويقتضي التحريم والتكرار أيوة والفورية ما تأخر يقول لهم كده تأخر يمكن يكون في أول الوقت أو في آخر الوقت الأمر لا فهو يختلف الامر عن يعني الامر من هذه الاوجه. نعم. قال واذا تجردت صيغته اقتضت الترك على الدوام صح وعلى الفور بخلاف الامر صح وذلك ان الامر يقتضي ايجاب الفعل الامر يقتضي ايجاب بس افعل وهذا يكون على سبيل البدل ممكن يكون مطلق مجرد امر فقط مره ويكون ممتثل لكن النهي على سبيل العموم والاستغراق والشمول فلا يمكن لا يمكن تكون ممتثل لأن لا لا تفعل يشمل كل شيء نهي من لا. قال فإذا فعل مرة في أي زمان فعلا كان غير ممتثل للنهي هذا الأمر ما في إشكال الأمر لو قال وفعله مرة ومرة خلاص ممتثل لكن لا تزني فما زال اليوم زال اليوم الثاني هل يكون ممتثل؟ أبدا لازم على الدوام لأنها صيغة عموم وهي صيغة عمومه بدلي الإثبات عمومه بدلي سيأتي معكم في ألفاظ العموم والخصوص والمطلق فهذا قريب من المطلق الأمر عمومه بدلي إذا انتفى المرة يكفي وأقل ما ينطلق عليه الأمر يكفي سيأتي في العموم. أما بالنسبة للنهي لا على الاستغراق والدوام والفورية مباشرة فلا يحتاج التأخير ولا النقد. نعم. قال وفي النهي لا يسمى ممكن اذا التزم قلت لك اشتري لحم اعمل كذا اشتري مره واحده تكفي مره واحده تكفي خلاص لكن بالنسبه للنهي قلت لا تفعل فاذا فعلت فانت غير ممتثل لا تؤذي زيد لا تؤذي المؤمنين في اي وقت اذيته فانت غير ممتثل لكن لو قلت لك اكرم زيد مره واحده اكرمته خلاص انت اكرمته الان فعمومه بدلي الامر لكن عموم النهي شمول استغراقي ايوه وفي النهي لا يسمى منتهيا إلى سارعة الترك على الدوام وإذا نهي عن شيء فإن كان له ود واحد فهو أمر بذلك الضد. أيوة إذا نهي عن شيء قال لا لا تأكل لا صم يعني لا تأكل فأنت منهي عن ليش عن الأكل عن الضد أيوة وإن كان له أضداد فهذا يختلف. نعم. أعد. وإذا نهي عن شيء فإن كان له ضد واحد فهو أمر بذلك الضد. أيوة لا تكفر. الصوم في العيدين. الصوم في العيدين. الصوم في العيدين نهي. قال لا تصوم يوم العيد. فهو نهي عن الصوم. فلا يجوز لك أن تصوم. نهي عن ضده وهو ليش؟ قال لك لا تصوم. إذا أمر بإيش؟ بالأكل. لو انه سياتي معكم هل يقتضي الفساد في مبحث خاص لكن نذكر الان أنه لو نهى الشرع نهى عن صوم يوم العيد، والنهي يقتضي ليش؟ الفساد، التحريم والفساد والبطلان. فلو أن شخصا صام يوم العيد نقول صومه باطل ماسح وحرام. طيب لو نذر قال لله علي أن أصوم يوم العيد، عندنا هذا لا يتعلق، لا لا لا هذا لا لا لا يصح هذا النذر ولا ينعقد لأنه باطل صيام في هذا اليوم. لكن عندنا احنا قالوا هو ليش هذا؟ ليش ما انتكم حرام تمام، لكن انه فاسد ليش؟ ليش باطل؟ ليش باطل؟ ما هو باطل، لا فرقوا بين الباطل والفاسد والحرام والنفاق. قالوا في ايش هو؟ قالوا اذا نهي عنه باصله ووصفه فهو ليش؟ الحرام. اما ما نهي عنه باصله دون وصفه او بوصفه دون وصفه فانه لا يكون حراما، يمكن يكون حراما لكنه يكون فاسدا ويصح. ولكم عباده انه يصح الامام انتم اذا فسد الحج انكم مامور باتمامه ومن يتم حج فاسد. فقالوا اذا نذر ان يصوم يوم العيد فان هذا النذر يصح ويصوم يوم غيره، وان صام صح منه وهو عاصي. ليش؟ قال لان الصوم اصلا مامور به، من حيث الصوم مأمور بأصله دون وصفه، فالوصف هذا كان خطأ الآن في ايش؟ في العين خطأ، فهو ليس منهيا عنه بالأصل والوصف كبيع الدم بالعيش بالخنزير. بيع الدم بالخنزير عندهم منهي بالوصف والوصف، لكن الدرهم بدينارين عندهم لا، هذا ليس بأصله ووصفه، هذا بوصفه فقط. أما في أصله عن طريقة البيع والمعاملة جائز عندهم، وإنما يقتضي الفساد وهكذا. ففرقوا بين الفاسد والباطل كما سيأتي معكم، وهذا التفريق غير صحيح، بل الباطل هو الفاسد، وسيأتي معنا إن شاء الله مزيد تعريف. نعم. قال وإذا نهي عن شيء فإن كان له ضد واحد فهو أمر بذلك الضد كالصوم في العيدين، وإن كان له أضداد كالزنا فهو أمر إذن أيوة نهي عن الزنا، لكن في أضداده كثير، أضداده النكاح، الصلاة، الاستغفار، الدعاء، أي شيء، جلب أي شيء آخر. ليس شرطا ان يوقف فقط هنا، ايوه، فليس امرا بالنكاح، لكن في اضداد كثيره ويمكن ان شغل بايش؟ شيء اخر. نعم. فهو امر بضد من اضداده، واحد من اضداده. نعم. لانه لا يتوصل الى ترك، لا يتوصل الى ترك الزنا الا اذا انشغل بغيره، كلام، قران، صلاه، صيام، اي شيء، ينشغل باي شيء غيره ضد ليش ضد الزنا فيكون ذلك المبرر. نعم. واذا نهى عن احد شيئين كان ذلك نهيا عن الجمع بينهما. ايوه، يعني لا تزوج الاختين، فليس على الجميع وانما على جهته ايش؟ الجمع فقط. يعني يجوز ان ترتكب احدى، ان تتزوج واحده منهن. نعم. ويجوز له فعل واحدهما. نعم. فقالت المعتزله يكون ذلك نهيا عنهما فلا يجوز فعل واحد منهما. هذا غير صحيح. نعم. والدليل على ما قلناه هو ان النهي عنه للقرب، والترك يقتضي اذا ترك واحده ترك الثانيه، ما في اشكال فيها. كما ان الامر امر بالفعل. نعم. ثم ان الامر بفعل احدهما لا يقتضي وجوبهما. صحيح. فكذلك الامر بترك احدهما لا يقتضي، لا يقتضي الكل. صحيح. والنهي يدل على فساد المنهي عنه. النهي يدل على الفساد. النهي يدل على الفساد. اذا نهى الشارع عن تبيع، ان تبيع الدم، تبيع الميته، أن تأكل الميتة، أن هذا كله نهي يعطي الفساد البطلان، والفساد معنى البطلان أيضا. لكن الأحناف فرقوا بين الفاسد والباطل، فقالوا الفاسد غير الباطل، وفرقوا بين أن يرتد الإنسان مثلا. الشافعية قالوا الباطل بمعنى الفاسد، الفاظ مترادفة واختلفت الصيغة لكن معنى واحد، إلا أنه في الحج فالباطل غير الفاسد، فإذا ارتد فهذا باطل حجه، روح خلاص انتهى الكلام. لكنه لو جامع زوجته قبل الطواف فهذا فاسد وليس قبل التحلل الأول، فهذا فاسد وليس باطل، ويؤمر بالاستمرار فيه ويقضيه وهو مأمور به. أيوة. أيضا في بعض العقود قد تكون فاسدة لا يؤدي إلى البطلان عند الشافعية لقاعدة معهم أن فاسد العقود كصحيحها في الضمان. وكذلك إذا تزوج الرجل على مذهب الأحناف امرأة بغير ولي مثلا فإن هذا نقول نحن فاسد، لكن لا نقول باطل، لا نقول باطل، لأنه لو ورد إلينا واحتكوا إلينا نقول لابد أن تصححوا العقد، لابد من الولي. لكن إذا كان عندهم واحتكوا إلينا فنقول هذا صحيح، أولاده صحيح وهذا كل شيء والدخول صحيح وليس الزنا ولا شيء ولا يشكل فيه، لكن صحح العقد وأتى إلينا. نعم. فالفاسد غير الباطل. قال وأنه يدل على فساد المنهي عنه في قول أكثر أصحابنا. أيوه. كما يدل الأمر على إجزاء المأمور به. إذا قلنا أن الأمر يدل على الإجزاء وقد مر معنا أمرك بالصلاة فامتثلت وأديت الصلاة كما هي، إذا دل على الإجزاء. فكذلك إذا نهاك عن شيء وارتكبته فإنه يدل على ليش؟ على فساد هذا المنهي. نهاك أن تصلي في ثوب النجس أو في مكان النجس أو نهاك أن تصلي بغير وضوء فصليت بغير وضوء وبثوب النجس وبمكان النجس أديت حقيقة الصلاة قيام وركوع وسجود وقراءة قرآن وسلام وانتهى الموضوع، هل الصلاة صحيحة؟ الصلاة فاسدة لا تصح، الصلاة فاسدة لأنه منهي عن هذه الأشياء والنهي يقتضي الفساد. لكن قد يكون هناك جهة منفكة، قد يكون جهة منفكة كأن يكون منهي عن لباس الحرير، منهي عن الغصب، فغصب أرضا وصلى فيها أو غصب ثوبا وستر العورة به وصلى، هل يقتضي فساد المنهي هنا؟ هنا نقول الجهة منفكة، الصلاة صحيحة وهو آثم بصلاته، الصلاة صحيحة وهو الصلاة صحيحة وهو آثم بغصبه، فقد يكون هناك غصب بغير الصلاة وقد يكون صلاة بغير غصب أصلا والجهة منفكة ولا تحتاج. لكنهم بعضهم يقول لا، أنتم معنا وقلتم بأن النهي إذا عاد على شيء على شرط أو ركن في العقد فإنه يؤثر عليه، فكذلك هنا عاد على شرط وهي الصلاة في الأرض المغصوبة لأنه يشترط فيه طهارة الأرض وهذه الأرض غير حلال، نقول لا، ما اشترطنا حلال الطهارة، حلال الأرض وحلال الثوب أبدا، نقول شرط صحة الصلاة الطهارة من النجس، شرط صحة الصلاة الثوب الطاهر. أما إذا كان ثوب حرام مغصوب أو حرير أو ذهب ما عندنا مشكلة، يكون آثم بهذا الفعل لكن صلاته صحيحة، وكذلك الصلاة، الصلاة مأمور بها والصلاة والأرض من جهة منفكة لأنه مغصوب. وقالوا أيضا لأن كان الظالمون قديم من الظلمة اللي يأتي ويغصب بيت أو يغصب أرض مسجد أو يغصب أي شيء ويصلي فيه 10-15 سنة 20 سنة ثم يأتي القاضي بعد ذلك قاضي عادل أو شيء فيأمره برده إلى أصحابها، هل وجد فتوى بقضاء الصلاة التي صلاها فيها؟ ما وجد. الظالمين كم يا كثرتهم كم يا ظلمة وما سمعنا بفتوى واحدة تقول بقضاء الصوم بقضاء الصلوات التي أداها الغاصب في هذه الأرض أو في بناء هذا المسجد وغيره، واضح؟ فالجهة منفكة. إذن الحرام إذا عاد على ركن، أن إذا عاد على ركن أو على شرط فإنه يؤثر ويدل على فساد المنهي عنه، أما إذا عاد على شيء أمر خارجي فإنه لا يدل على فساده. نعم. قال ثم اختلف هؤلاء فمنهم من قال يقتضي الفساد من جهة الوضع باللغة. نعم، يعني إذا نهى الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم بصيغة الآن لا تبيع الدم، لا تبيع الكلب، لا تبيع كذا، فيقتضي على الفساد، هل وضع اللغة الآن يفيد الفساد؟ قال بعضهم لا، ليس بوضع اللغة وإنما بأمر آخر، وبعضهم قال لا، يقتضي بوضع اللغة أيضا على الفساد، يقتضي بوضع اللغة، الواضع اللغة أيضا وضعه على أنه يدل على الدمار والهدى والهد والبطلان والخسارة وغيرها. نعم. قال: ومنهم من قال يقتضي الفساد من جهة الشرع، ومن أصحابنا من قال أنه لا يدل على الفساد، وحكي عن الشافعي رحمه الله ما يدل عليه. حكاه بعضهم قول الإمام الشافعي، لأنهم قالوا الآن النهي ولد الأشياء كثيرة والألفاظ كثيرة، وإنما ندل على الفساد بأمر خارجي وبشيء آخر وبأدلة أخرى يعني، لكن هذا قد يكون ضعيف. نعم. وهو قول طائفة من أصحاب أبي حنيفة وأكثر المتكلمين. نعم. واختلف القائلون بذلك في الفصل بين ما يفسد وبين ما لا يفسد، فقال بعضهم: إن كان في فعل المنهي إخلال بشرط في صحته، إن كان في ركن أو شرط أو شيء في عبادة فهذا يدل على الفساد والبطلان. نعم. أو في عبوده إن كان عقدا، إن كان عقدا عقد باع وباع كلبا باطل، وجب القضاء بفساده، وإن لم يكن فيه إخلال بشرط لم يجب القضاء بفساده. وقال بعضهم: إن كان النهي يختص بالفعل المنهي عنه كالصلاة في مكان النجس اقتضى الفساد، وإن لم يكن يختص المنهي عنه كالصلاة في الدار المقصودة لم يقتضى الفساد. صح، لأن هناك شرط لصحته، الطهارة شرط لصحته، أما كونه حلالا ليس شرطا لصحته. وإن كان بعض مشايخي كان يرى أن الوضوء بالماء المغصوب لا يصح، وبناء عليه فإن من عليه فاتورة للدولة ما سدد الفاتورة كان غاصبا للماء، كان غاصب للماء ولا يصح وضوءه. وشيخ الشيخ محمد يوسف حرب عليه ابن الله صحابي الرحمة والرضوان قال: من توضأ بماء مغصوب فلا يصح وضوءه، وأن الجهة غير منفكة شديد. قال: والدليل على أن النهي يقتضي الفساد على الإطلاق أنه إذا أمر بعبادة مجردة عن النهي فتعالى على وجه منهي عنه فإنه لم يأتي. كم باقي للصلاة؟ إلى هنا ولن أعود. يلا كمل السطرين. قال: والدليل على أن النهي يقتضي الفساد على الإطلاق أنه إذا أمر بعبادة مجردة عن النهي فتعالى على وجه منهي عنه فإنه لم يأتي بالمأمور على الوجه الذي اتقاه الأمر، فدل على أنه يقتضي الفساد، فوجب أن تبقى العبادة عليه كما كانت. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.